الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه هي أسئلة حول أحكام الاستنجاء والاستجمار فهذا سائل يسأل هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟ يجوز لكن مع التحفظ من رشاش البول يشرع له أن يصب عليه الماء ليذهب. طبعا الآن لسنا في مقام تفصيل الأفضل لكن هذا احتاجه وما استطاع الانتقال للمرحاض مثلا فنقول يجوز لكن يحذر من رشاش البول يحذر من رشاش البول وينتبه من أن يعلق في قدميه شيء من النجاسة وإلا الأحسن أن يكون موضع الاغتسال الحمام منعزل عن موضع قضاء الحاجة هذا الأحسن والأفضل. هذا يسأل سلمكم الله فيقول في سؤاله هل تبول الإنسان قائماً حرام أم حلال؟ تبول الإنسان قائماً واقفاً حرام أم حلال؟ الأصل والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتبول قاعداً لحديث عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. لكن عندنا حديث الترمذي قال أصح شيء في الباب ليس معنى هذا أنه يضعف بقية الحديث لأن عندنا حديث في الصحيح حديث حذيفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قال لي حذيفة أدنه حتى قمت عند عقبيه يريد النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة أن يستره والسباطة المكان الذي تجمع فيه الزبالة ويجمع فيه التراب. بعضهم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد مكان ليقعد. على العموم هذا يدل على جواز البول قائما لكن يحذر من رجوع رشاش البول عليه. والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا وعائشة ربما لم تعلم ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة. ورد سيأتينا من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قائما في بيت حفصة رقى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما جدران يعني جدران المراحيض كانت نازلة من على ينظر غير مسقوفة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على لبنتين كان على لبنتين إن كان في الكنيف، في الكنيف. المهم كان واقف على لبنتين نتر الذكر، هذا يسبب سلس البول، يسبب كذا، يدخل الشخص في الوسوسة، فلا يفعل الشخص النتر للذكر. إدخال شيء من ذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة، شخص عنده شيء منقوش أو هو يهلل أو يكبر، هو المشروع في حقه أنه إذا دخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا الذي يشرع. ورد رواية يقول بسم الله، بسم الله، على خلاف فيه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، من يقول بسم الله، يعني إن قال بسم الله ليس يعني الضعف فيه شديد، قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، طيب. وإذا خرج إيش؟ أعوذ بك، أعوذ، نعم، أعوذ بالله، أعوذ بك، نعم، هنا نقل وأعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإذا خرج يشرع له أن يقول غفرانك، غفرانك. المغفرة هنا سؤال رب العزة، المغفرة لأن حصل عنده نقص، ما ذكر الله عز وجل في هذه المدة، فيستغفر رب العزة عن هذا التقصير تجاه ربه. وإذا انتهى من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. فعلى هذا لا يشرع للشخص أن يهلل ويكبر في مكان قضاء الحاجة، في مكان قضاء، قبل ما يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. ثم بالنسبة لإدخال المصحف أو شيء منقوش عليه اسم الله عز وجل، فهذا ما ينبغي لمكان قضاء الحاجة إلا خشية عليه السرقة أو شيء. والأشرطة أخف، الأشرطة التي فيها يعني تسجيل، هذه يعني يكره، يكره. استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، هؤلاء عندهم شركة يسألون، والآن بنوا بعض المراحيض تجاه القبلة، وبعضها في المخطط تجاه القبلة. هو الراجح، لأن عندنا حديث فيها النهي عن استقبال القبلة في الصحيح، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت اتجاه القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله عز وجل، لكن عندنا أحاديث تدل على أنه إذا كان بينك وبين القبلة بنيان أو ساتر بشرط أن يكون قريبا فأنه لا بأس، أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنه رقى فوق بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، مستدبر الشام أو العكس، مستقبل الشام نعم، مستدبر القبلة، مستقبل الشام مستدبر القبلة، الذي يكون في المدينة إذا استقبل الشام استدبر القبلة. نعم، لكن ليس فيه لفظة قائما، كان في حفظي قائما ورد، كان قائما مستقبل في حفظي يعني إن لم أكن واهنا. ابن عمر نفسه إذا كان أراد أن يبول عرض راحلته فبال، فقيل له يعرض راحلته فيبول مستقبل القبلة، فيقال له ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فيقول ابن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أيهما متأخر، الاستقبال ولا النهي؟ أيهما متأخر؟ استقبال. المانعين يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون احتاج، قد يكون أستر له، قد يكون يعني يوجهون ويتأولون هذه الأحاديث. على العموم، على العموم يعني التوفيق بينها هو الأولى، وأن جائز إذا كان بينك وبين القبلة حائل، حائط أو ساتر، لكن ما كان في المخطط فالأولى أن يغير خروجا من الخلاف، هذا أحوط. من لم يبني بعد فالأحوط له أن يجعل المراحيض لغير القبلة. إيش حديث ابن عمر قاعدة؟ أي يعني كونه إذا كان قاعدا، رواية قاعدا، حديث ابن عمر على لبنتين قاعدا، يقول الرواية مستقبل الشام مستدبر القبلة، يقول قاعدا، إذن أنا واهم في قولي قائما. الاستنجاء والاستجمار، هذا عدة أشخاص يسألون أنهم بعد ما يتبولون تنزل عندهم قطرة أو قطرتين، وأحدهم يقول بعد 10 دقائق، حتى يقول أنا أعمل في البريد وأكون على سفر دائم والسائق لا ينتظرني مدة 10 دقائق، يعني ابتلاء. على العموم إذا تحقق من نزول القطرة أو القطرتين وجب عليه الاستنجاء مرة أخرى، إذا تحقق، ما نتكلم عن مرض سلس البول الآن، لا ليس فيه سلس، لكن بعد دقائق، بعد 5 دقائق، فإذا تحقق. أما إذا شك فلا يغلب عليه الوسواس، يستنجي ويتوضأ ولا يلتفت، لا يلتفت، لأن بعض الناس يقع في الوسواس ويكون هذا من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان. أما هذا سائل يسأل إذا استيقظ من نومه هل يجب عليه الاستنجاء أو إذا كان في برية هل يستجمر لثلاثة أحجار؟ لأن الاستجمار لا يجوز أن يقل عن ثلاثة أحجار، وإذا أراد أن يزيد يوتر يعني يستجمر وتر. والمسألة هذه مسألة الاستجمار وتر ذكرنا الخلاف فيها وأن بعض الأحاديث ضعيفة، ورجحنا أنه لا يلزمه الاستجمار وترا، هذا سبق المسألة. على العموم أقل الاستجمار ثلاثة أحجار، لكن هل إذا استيقظ من نومه أو أحدث يعني بمعنى فساء أو ضراط أعزكم الله هل يجب عليه الاستجمار أو الاستنجاء بالماء؟ الجواب لا يلزمه الاستجمار أو الاستنجاء، يكون إذا حصل منه غائط أو بول أو بول، أما خروج الريح فليس عليه الاستجمار أو الاستنجاء. نعم هو من نواقض الوضوء بالإجماع، حتى بعض الطلاب ربما ما يفهم المدرس، المدرس يقول له لا يلزمك في حال الفساء أو الضراط أن تستنجي أو تستجمر، فهو يبدل هذه الكلمة، قال والله المدرس لي لا يلزمك الوضوء إذا أحدثت فساء أو ضراطا لا يلزمك الوضوء. لا، الوضوء يجب بالإجماع. المدرس ربما قال لك لا يلزمك الاستنجاء أو الاستجمار. هذه خلاصة لبعض الأحكام. بقي مسألة المناديل، هذا يسأل عن استعمال المناديل الأوراق للغائط، يجوز هو الأفضل الماء، الأفضل الماء، لكن يجوز بشرط التنقية، بشرط تنقية المحل، تنقية المحل. طيب أسئلة في سنن الفطرة نرجيها إن شاء الله للأسبوع القادم.